أريد أسكن بالمدينة وبيت ما أريد أريد أسكن بالمدينة وبيت ما أريد وغيرك يا النبي جيران ما أريد أريد أسكن بالمدينة وبيت ما أريد وغيرك يا النبي جيران ما أريد ويا ريت يكون لي بالحشر ما رد ابو ابراهيم يا خير البريه. صلوا يلا صلوا بالوصل يلا صلوا يلا صلوا بالوصل يلا وزيارة الهادي النبي بالعمر لو مرة صلوا يلا صلوا بالوصل يلا صلوا عيوني صلوا بالوصل يلا بزيارة هادي النبي العمر لو مرة صلوا يا سيدي ذكرك نور يلا صلوا قلب التقي بمعمور يلا صلوا يا سيدي ذكرك نور يلا صلوا قلب التقي بمعمور والحضرتك يمتنزور طه النبي لما جاء للشرك ذلل وزيارة الهادي النبي بالعمر لو مر رسله يا سيدي ذكرك طار يلا صلوا يحيي النفس والألبان يا سيدي ذكرك طار يلا صلوا يحيي النفس والألبان بك التمسك ما خاب بك التمسك ما خاب طه النبي لما انجا للشرك ذلل زيارة الهادي النبي بالعمر لو مر يلا صلوا بالوصل يلا صلوا عيوني صلوا بالوصل يلا وزيارة الهادي بالعمر لو مر صلوا ما صار يلا صلوا جمال باهي الأنوار يلا صلوا ما صار مثل ما والبغرام محتار طه النبي لما انجال الشرك ذلة. وزيارة الهادي النبي بالعمر لو مرة صلوا صلوا صلوا يلا صلوا بالوصل يلا صلوا صلوا عيوني صلوا بالوصل يلا. وزيارة الهادي النبي بالعمر لو مرة صلوا.